رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. كل عام أنتم بخير، وتقبل الله سبحانه وتعالى طاعاتكم، وسهل أموركم، ووفقكم لكل ما ينمينا وينميكم في الدنيا، ويرفع مراتبنا في الآخرة دائما أقول إن الذي يجلس ويحضر لمحاضرة عامة غير ملزم بها ولا مدفوعة الأجر، هذا إنسان متفضل على الذي يتكلم، سواء كان هذا المحاضر في الشؤون الفكرية أو الشؤون الشرعية أو الشؤون الاجتماعية أو المسائل القانونية. فأنتم لا من تشاهدون، لكم الشكر والفضل على هذه المتابعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويني في أن أعطي ما أستطيع أن أنفع به الآخرين، كل الآخرين بقطع النظر عن من هو هذا الآخر. أتمنى لكم الخير هنا وهناك وفي كل زمان وفي كل مكان، لكم الفضل. ودائما نقول حق إخواني في الاستديو وفي التحضير ونحن نلتقي، دائما البداية صعبة، حتى إذا أردت أن تكتب موضوع تعبير اللي يعطونا لأولادنا في المدارس، إلى الآن أذكر المنطلق، البداية، الخطوة الأولى، بعدين الأمور تتسلسل. ففعلا البداية صعبة. عن ماذا أتحدث مع إخواني في البداية؟ قلت في البداية نحن في موسم عظيم وفي أيام كريمة، لكن هذه الأيام الكريمة وهذا الموسم العظيم جاء من أجل من؟ من أجلي ومن أجلك. إذا نحن نتكلم في البداية عن الإنسان، من هو هذا الإنسان؟ الإنسان ذات في بدن. ما هي هذه الذات؟ إن هذه الذات هي العقل، الذات هي النفس، الذات هي الروح، الذات هي الفؤاد. بمجموع هذه الجواهر الأربعة يتكون هذا المخلوق الذي يسير أمامنا ويصنع الحضارات ويصنع الإيجابيات، ويكون هناك من لديه هذا العمار الذي نراه وأيضا هذا الدمار الذي نراه. الجانب النفسي أهم من الجانب المادي، بل أن الجانب المادي والجانب العضوي في الإنسان ما هو إلا مسير أو رد فعل لذلك الجانب النفسي. طيب كلمة الجانب النفسي هذه سهلة، هذه قضية مركبة من قضية تاريخ لأخلاقيات وتربية وخبرة وبيئة وأفكار وتجارب شخصية لم تشكل هذا الإنسان ثقافيا، لكن يبقى أنه يعبر عن سلوكه بهذه الأعمال. ولذلك علم النفس يريد أن يتعرف على النفس من خلال ماذا؟ التوهمات، التأملات، لا، من خلال السلوك. إذا نحن يا جماعة لا بد أن نتعرف على أنفسنا لكي نضبط سلوكياتنا. رمضان جاي لكي يربينا، لكي يعيد توازن الإنسان، لكي يجعل الإنسان يثور على ذاته، لكي يراجع الإنسان حساباته. المتجر يعيد حساباته، التاجر يعيد حساباته، حتى الإنسان البسيط في أي معركة أو أي منافسة أو أي إنجاز، حتى في الرياضة تعال شوف كيف يعيدون حساباتهم، لماذا غلبنا ولماذا تأخر ضعف الأداء. كل واحد يحتاج، أنا نحتاج إلى إعادة حساباتنا في كل سنة ولو مرة، ليست الحسابات المادية، إنما حساباتك أنت في إنسانيتك، أنت في فهم واجباتك في الدنيا، أنت في العودة إلى ذاتك، أنت. فإذا عرفت ذاتك وعدت إليها انتصرت، لأن عرفت ما هي مهمتك في الحياة. الإنسان إذا حس الماديات، كل اللي قاعد يحس فينا يا جماعة حسيات، من ما نشاهد يكلم الحس، ما نلمس يكلم الحس، ما نسمع يكلم الحس، من نخالط يكلم الحس. الطغيان الحسي غالب على الناس وفي دائرة ثقافة الاقتصاد العالمي والانفتاح العالمي والإعلام والحاسوب والنت، المسألة صايرة كلها حسيات في حسيات، ماديات بعضها فوق بعض. وين الروح؟ وين الجوانية في الإنسان؟ هذا ما نريد أن نفعله. طيب إذا كان الماديات طاغية، ما الذي يوازننا مع الماديات؟ القاعدة تقول القانون لا يكسر إلا بقانون. القانون لا يكسر إلا بقانون. الجاذبية قانون لا تكسرها إلا بقانون الطيران، فلا بد أن تنظم هذا القانون. نحن كبشر جاء الله سبحانه وتعالى أنزل لنا دينا وقال لنا إنكم لن تستطيعون أن تؤدوا واجباتكم بالطريقة الصحيحة ولا أحسن وجه إلا إذا امتلأتم داخليا، إلا إذا صلحتم أخلاقيا، وهذا يحتاج إلى محطات. فأعطاك محطة واحدة في العمر وهي محطة عامة بشرية، وأذن في الحج وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل حج عليك. موسم مرة في العمر، هذا المهرجان الكبير، هذه الإرادة القوية، هذه المصالح المتشابكة من مادية واجتماعية وأخلاقية وتعارفية في هذا الموسم الكبير. عطانا موسم الحج. اثنين، عطانا في السنة شهر كامل وأياما معدودات، وقال لك معدودات والشيء الذي يعد يعني قليل، يعني ممكن حسابها، يعني ممكن تجاوزها ولها فائدة. فعطانا هذا الشهر، عطانا أيضا محطة أسبوعية خطبة الجمعة، هذا اليوم الجميل. عطانا محطة أو محطة يومية فيها خمس صلوات. تخيل إنسان يصلي صلاة حقيقية، مش صلاة أداء ويعني واجب ثقيل يريد أن يؤديه لأنه ملزم به شرعا ويعاقب عليه أن لم يؤدي لها، ذهب لها بلذة. رحنا بها يا بلال، متعنا بهذه الصلاة، تعال ريح مع الله سبحانه وتعالى في مسجده، في بيته، في أي مكان المسجد. فينعكس في ثمراتها الصلاة، تنعكس في ثمراتها على السلوك. خمس صلوات، كل هذه الأمور لو أديناها أداء حقيقيا لقلنا كما قال عبد الله بن مبارك وكما قال السلف الصالح إن نعيش لذة لذة، لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. الملوك يعرفون لذة العبادة اللي حنا فيها، لذة الطاعة اللي حنا مستشعرينها لنافسون عليها ويطلبوها منا بالسيوف. طيب من ثمرات الصيام أن يعرفك بلذة جديدة. احنا قلنا الإنسان غرقان حسيا، لا تعالوا نعرف لذة جديدة. إذا تعالوا نستعين بالعلماء والذين تأملوا الحياة ودرس الإنسان، ليس فقط علم النفس والتربية اليوم بل منذ القدم. الإمام الرازي، فخر الدين الرازي، المتوفى سنة 606 في تواريخ ما تنسى هجرية، ألف كتاب سماه أقسام اللذات. أقسام اللذات، قال اللذات من حيث التقسيم العام ثلاثة: لذات جسمانية جسمانية، لذات وهمية، لذات روحية. طيب يا شيخ رازي عرفنا هذه اللذات الثلاث. قال أما اللذات الجسمانية الجسمية فهي اللذات الغرائزية: الأكل، المتاع، الشرب، النوم، سماع ما يلذ من آلات الطرب، إلى آخر اللذات المادية الحسية التي لا يستغنى عنها إنسان وهي من ضروريات الحياة. ماذا ينبني على هذه اللذات؟ نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد. قلنا إن رمضان، إن الصيام يجدد الإنسان فيها فيه ذاته ويحدث التوازن ويحصل على لذة جديدة. راح نجي على قضية التقوى، المقصد الأكبر من الصيام لعلكم تتقون. لكن تعال، آفاق الصيام عظيمة إن تأملناها بحقيقة. الإمام الرازي قلنا له كتاب اسمه أقسام اللذات، وقسم اللذات ثلاث مجموعات: لذات حسية، لذات وهمية، لذات روحية. اللذات الحسية اللي سماها الجسمانية هي لذة الأكل، لذة الشرب، لذة النكاح، لذة هذه الغرائز التي تشبع ومن حق الإنسان أن يشبعها وهي جزء من حقيقة كيانه. لكن يقول هل قيمة الإنسان في إشباع هذه اللذات؟ يعني اللي يأكل أكثر ويشرب أكثر ويشبع غريزته أكثر هو أفضل؟ لو كان هذا هو المعيار لكانت الحيوانات والبهائم أكثر مقاما وأعلى كعدا من هذا الإنسان، لأنه تأكل أكثر وإلى آخره. فلا شك أن اللذات الحسية ليست هي الأصل، بينما هي لذات بيولوجية، لذات حاجات طبيعية. اليوم الإعلام والاقتصاد والدعاية والتحالف بينهم التركيز لذة، ويا ريت لذة وبس، لذة الآن وهنا وبأسرع وقت وكيفما كان. ما في شيء اسمه قيم، ما في شيء اسمه موازنات، ما في شيء اسمه معايير. لا، اسبع اكل استانس. طيب في يا جماعة غلط وصح، في منطق، في حرام وحلال، تناسوا كل هذا. وكما قال مصطفى صادق الرافعي كانت الأمم تتعامل بالحلال والحرام ثم نزلت قانوني غير قانوني، ثم نزلت ممكن غير ممكن، والحين انزلت أكثر. الطغيان الحسي هذا يا جماعة يخلي الإنسان غليظ، يخلي الإنسان جاف، يخلي الإنسان دائرته ضيقة في الحياة، وبعدين يطغى ماديا. لا، وازن هذا اللذة الحسية. طيب اللذة الوهمية ايش هي؟ الرازي قال لك لذة المناصب، لذة الرياسة، لذة العلو، هذه لذة وهمية. انت قاعد تتخذ قيمتك ومكانتك لانك فوق وانك كعب عالي، لكن هل لو انك فقدت هذا السلطان لك احترام في قلوب ناسك، في قلوب الناس؟ انت كما يقول الحكماء سيطرت على القالب لكن لم تسيطر على القلب، بينما الانسان الحقيقي هو الذي قلوب الناس معه وقلوب المحبين تحيط به وترفعه، نعم، من غير ان يسيطر عليهم. شو الفائده؟ خليه يطيح. يقول الامام الرازي وعذابات هذه اللذه الوهميه الرياسه اذا راحت بطريقه معينه، انتم شايفين تاريخ الطغاه وشايفين حتى تاريخ غير الطغاه، اذا راحت الرياسه ماذا يحصل؟ طيب يا الرازي ايش تبي انت؟ قال انا ابيكم اللذه الروحيه. قال ايش؟ قال ابي اللذه الثالثه. اللذه الروحيه هي لذه القيم، المعاني، الوفاء، الحب الصافي النظيف، الكرم، الجود، العفو، المسامحة، هذه التطلعات الروحانية، هذه كلها قيم جميلة، والأمم الشرقية تمتلك من هذه القيم. يقول ولكن متى تكون هذه القيم آكد وأعظم؟ إذا ارتبطت بمنظومة مكتملة في تصور عام عن الإنسان والكون والحياة. فلما يرتبط الجود بالله سبحانه وتعالى والكرم والعطاء، وأنك مخلوق وعبد خاضع لله سبحانه وتعالى، وأنك في خضوعك أنت مكرم ومتميز على بقية الكائنات، تستطيع أن تصل إلى مصاف الملائكة وترقى عنهم بطاعاتك وإخلاصك ومجاهداتك، وفي نفس الوقت تستطيع أن تنحدر إلى درك الشياطين وخسيسة النفس التي هي في أسفل سافلين. فإذا رمضان يأتي لكي يحيي فينا هذه القيم، لكي ينعشنا بأن نرجع إلى اللذة الروحية، ونؤجل اللذة الحسية ونربيها، ولذة الرياسة نطوعها لما فيها خير، واللذة الحسية إذا فكرنا أنها تخدم الجسد بآداب وأحكام أيضا تخدم اللذة الروحية. فيا جماعة إحنا اليوم روحنا ضعفت والله العظيم، وأنا في السيارة جاي مع الأخ المعد أخوي مجاسم أقول تعبنا والله العظيم، الكل تعبان ترى، شوف مو مخلينك ترتاح، صراعات، متطلبات، مشاكل، انسى القضايا الصغيرة الاجتماعية الأسرية إلى الاجتماعية إلى الصراع اللي قاعد تشوفه، تعالوا شوي مرتاح يا جماعة، طق بريك. يعني السيارة عندما صنعت، السيارة عندما صنعت ما الهدف منها؟ أن تمشي، أن توصلك إلى المكان. طيب أنت اللي صانعها عشان تمشي، ليش حطيت لها كوابح؟ قالت ما في شيء يمشي إلا له كابح، وليس المشي الدائم هو صح، إنما تمشي لهدف، والكابح جاء لكي يمنعك أن تتجاوز المشي. كذلك نحن، الصيام جاء ككابح مربي، الحرام جاء ككابح للإسراف في الحلال أو تجاوز الحلال. إحنا جينا يا جماعة نربي أنفسنا، رمضان مدرسة كما سماها مصطفى صادق الرافعي مدرسة الثلاثين، مدرسة الثلاثين يوما، مدرسة كبيرة نتربى فيها. هذه اللذة الإيمانية يقول عنها الإمام عبد الله بن مبارك: أن نعيش لذة كما قلت في الفاصل الأول لو عرفها الملوك لجال دين عليها بالسيوف. شو هاللذة هذه أن الواحد قاعد في المسجد أو فاتح مصحف أو يذكر الله أو يصوم أو يعتكف أو يتصدق أو يدعو الإنسان إلى أن يصلح من سلوكه ويصلح مع أهله ومع ربه؟ شنو هذه اللذة؟ هذه اللذة يعرفها حتى ترى غير المسلمين إذا قام بعمل جيد لذيذ. نعم، لكن قلت لك عندما تخضعها في منهج الله سبحانه وتعالى وفي العبودية في دائرتها الشاملة تحس بلذة أعظم وتحس بنسق عقائدي يتماسك مع حركة الحياة اليومية. تعالوا نشوف الفرق بيننا وبين المتقدمين من الصحابة والصالحين. محمد ابن جبير ابن مطعم، جبير بن مطعم صحابي، هذا محمد يتكلم عن أبيه، يروي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بالطور في المغرب، أو يقرأ في المغرب بالطور، سورة الطور والطور وكتاب مسطور، ويقرأها في المغرب مو في بلاد المغرب، أي في صلاة المغرب. هذا صحابي يقف وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الرسول يقرأ عليه السلام سورة الطور. يقول: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول الصحابي: كاد قلبي يطير. الإمام البيهقي ينقل عن الإمام الخطابي من المتقدمين في شراح الصحيح، يقول: لأنه استقبلها استقبالا حسن لحضور قلب وأنزلها منزلا حسن. أنت تعرف معنى الآية؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء، مقدمة يرفضها العقل لأن لا شيء لا ينتج. أنا أقول حد عيالنا في المدرسة عندك هاتف جوال، قلت إذا كان بلاك الكهرباء تركب البلاك، افتح ما شحن، ليش ما في كهرباء؟ ليش ما شحن الهاتف الجوال؟ لأن فاقد الشيء الكهرباء مقطوعة لا يمكن أن يعطيه. أم خلقوا من غير شيء، قاعدة عقلية وجاءت بطريقة تساؤل لكي تجعلك تتخذ القرار. أم هم الخالقون، هل زعم أحد أنه خلق نفسه؟ كونك خالق يجب أن تكون متقدم على نفسك في الزمان، وكونك مخلوق يجب أن تكون متأخر على نفسك في الزمان، واجتماع النقيضين محال، لا يمكن أن يكون الإنسان خلق نفسه. أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، لا يمكن أيضا أن تكون خلقت السماوات والأرض، لأن خلق السماوات والأرض سابقة لك ومنطقيا أكبر من أن أنت تخلقها وأن أنت توجدها ثم وضع العلاج أو وضع الحقيقة. بل لا يوقنون، الشك وعدم اليقين جعلهم لا ينتبهون إلى القواعد والمبادئ العقلية الأولية فيتمردون. الصحابي تأمل، نحن مشكلتنا في عباداتنا لا تأمل ولا حضور قلب، مجرد أداء. هذا ما ينصح يا أخواني حتى يؤثر فينا الصيام، لا بد أن نعرف حقيقة الصيام. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. الصيام في عصر الماديات وحضارة الكيلوات والفضائيات تكاد تكون عبادة منكورة في قلوب كثير من الناس الحسيين الغليظين، ولكن الله سبحانه وتعالى يفرض سنته في الكون. عندما هرب الناس من العبادة والتصقوا بالماديات أحسوا أنهم في حاجة إلى هذه العبادة وفي حاجة إلى إشباع الروح، لأن قضية إشباع الروح قضية ملزمة لكل إنسان، فأخذ يحتال على نفسه ويشبهها بطرق كثيرة. صيام جاء يا جماعة لكي يربينا ويريح أعصابنا، ويقول هناك محطات يجب أن تستلهم منها القوة والراحة واليقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والكتابة هنا تشريع وفرض من الله سبحانه وتعالى، فهي في كل الأمم. والعقاص كتب كيف أن الصيام سنة في الوجود، كيف أن الحيوانات تصوم وكيف أن النبات يصوم، كتب كلام جميل وربطه في قضية العبادة. الناس تتوتر، ماذا يصنع اللي يتوتر؟ حياتنا كلها توترات، نحن في عصر كما يسمونه عصر القلق، عصر ازدياد العيادات النفسيه، عصر اضطرابات النوم، عصر مادياته انعكست على نفسياتنا، عصر الامام الحسن البصري امام كبير واحد الاعلام التابعين، عندما جاءه خبر موت الحجاج سجد لله سبحانه وتعالى شاكرا لانه كان متخفيا هو وغيره من الصالحين. الامام الحسن البصري جاء رجل الى صديقه الامام محمد بن سيرين مفسر الاحلام المعروف، ترى بالتاريخ الاسلامي كله يمكن تلقى 6 مفسرين الاحلام، اليوم في كل منطقه تلقى 10، ويلا فسر على كيفك. تقول لي مفسر الاحلام؟ انا سالني واحد ما تفسر الاحلام يصفون عليه، معلش هذه مدخل جديد حتى نعرف ان لما نبتعد عن العباده الحقيقه تصير العباده رسوم. ليش؟ لان الانسان كائن كما يقال متفيزيقي غيبي، فلما هرب عن العبادات التي فرضها الايمان وجزء من الغيب نعم العقيده بده يسرع حاجاته بطرق غير صحيحه. ركضه حلمنا يا اخي يا جماعه، قلت لهم يا جماعه انا ترى متخصص في عالم اليقظه ما لي شغل في عالم المنام. وتدرون ليش نحلم وايد احنا؟ لان امه نايمه واللي نام لازم يحلم. رحم الله الشيخ محمد الغزالي في كتابه دستور وحده المسلمين او غيره يقول دخلت مسجد فوجدت اماما مؤذنا يؤذن ثم بعد ذلك يزيد كلمات طيبه وكذا، فقلت له ما هذه الزياده؟ قال نمت في المنام من امس ورايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المنام فقال لي قل هذا الدعاء بعد اذانك. قلت له اسمع، إن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا ديننا في اليقظة، ولا نريد من إنسان بطال يكثر الطعام من الليل فينام بسخير عميق ثم يصبح يأتي لكي يكمل لنا في النهار في النوم ديننا ليبة صاير في الناس. وتلقى أطباء وصيادلة ودكاترة وخاصة النساء. ركزوا يا جماعة، ركزوا يرحم والديكم، خلنا نلتفت إلى العبادة الحقيقية ونتعامل مع كل الطوارئ التي تزعجنا بالآداب الموجودة المعروفة. الحسن البصري لما مات قبل أن يموت جاء رجل إلى الإمام بن سيرين، وهذه موجودة رواية في الكتاب وفيات الإعلام القاضي ابن خلكان أو البداية والنهاية لابن كثير، قال يا إمام رأيت طائرا ينزل من منارة المسجد فيلتقط أجمل حصاة ثم يطير. قال إن صدقت رؤياك ليمتن الحسن البصري. صار الصبح ولا أو 10 أيام قالوا مات الإمام الحسن البصري. هذا حدث وعدة قرائن وعلم ونادر وظني وليس يقيني، ومع ذلك الناس الحسن البصري جالس وحول تلاميذه فقال إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. إذا ذكرنا سيرة الأخيار الرحمة تنزل. ليش؟ لأنك أنت بذكرك لسيرة الأخيار تذكر عبادتهم، تستفيد من أخلاقهم، تستنطق حكمتهم، ترى سلوكهم، عطاءاتهم، تبتلهم، إخلاصهم، إصلاحهم. فمدرسة وأحلى مدرسة في التعلم هي القصة، وأحلى قصة أن تقرأ قصص العظماء والمصلحين. قال إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فأحد الشطار من تلاميذ الأذكياء النجباء قال يا سيدي إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة فكيف إذا ذكر الله رب العالمين؟ قال يا بني إذا ذكر الله رب العالمين نزلت الطمأنينة، أو ما قرأت قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن ذكر حال، ذكر استحضار، ذكر معرفة جمال وجلال العظيم سبحانه وتعالى، ذكر قلوب لا ذكر ألسنة. هذا من يتوتر أحد وسائل التخفيف التوتر ذكر الله سبحانه وتعالى، الوضوء، صلاة 2 ركعة، اتصال بإنسان طيب تشكوله تفرغ همك، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع أو يعطيك نصيحة زينة. الناس تسوي، الناس في الصيام هكذا تصنع، مش الصيام إذا توترت في حياتها وحياتنا مشاكل، توتر عائلي، توتر تجاري، توتر طلب السجارة، ما أقول أبشركم لكن معدلات التدخين زايدة حتى عند الأولاد في العالم، في عالمنا المتخلف المسكين. ماكو سيجارة صعد شوية درجة سيجار، ماكو سيجار شيشة، ماكو شيشة كاس، ماكو كاس او يتطور من الكاس. طبعا كاس مو كاس لبن ولا ماي ولا يقول بسم الله، لا كاس يعني معروف ماذا في هذا الكاس. حشيشة، ما في حشيشة عند جلسة يسمونها جلسة أنس وهي جلسة اسم، هذا الخلط اللي يصير. أو أحيانا إذا واحد توتر، أخواننا اللي يشتغلون في علم التربية والنفس ينام يهرب من التوتر بالنوم الطويل، آخر لا لكن أكل كثير، الثاني يسافر، الثالث السفر هروب، الثالث ينتحر كما انتحر إسماعيل أدهم أشهر ملحد في القرن الماضي، توفي تقريبا سنة 1940، صاحب كتاب لماذا أنا ملحد، راح على شاطئ الإسكندرية ورمى نفسه وما تحط رسالة الحياة لا تستحق الوجود. سعاد حسني يقول لي أحد الأخوة شفت بشارع أدوارد رود قاعدة تمشي وعندها ملاوية ما تبي أحد يشوفها، ليش؟ متوترة، تعبانة، مرهقة، إلا أن حست أن ليس الحياة معنى فانتحرت. لماذا انتحرت؟ الذي ينتحر يعني فقد ذاته وفقد المعنى في الوجود، فاتخذ من نفسه قاضيا وجلادا وضحية. أنقذنا الله وإياكم من كل سوء. ونكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد. قلنا يا أخوان أن الصيام جاء لكي يدربك على التحكم، لكي يعيد الإنسان إلى توازنه، محطة وقود إيماني وسلوكي وتدريب. والإنسان عبارة عن مجموعة عادات متحكمة فيه، يسمونها برمجة عقلية، برمجة عصبية، سميها اللي تسميها، هذا واقعها كما يعرفها الناس. وأصعب شيء أن يكون الإنسان أسير لعادة أو لشهوة، هنا يكون عبد. أنت عبد ما أثرك أيا كان. ألم يقل أحمد شوقي قيد الحديد عسر، وقيد الحديد عسر وقيد الحرير لا ينكسر، لعن الله القيد كله. الشيخ محمد الغزالي في كتابه 100 سؤال عن الإسلام يقول تحت عنوان حقيقة الصيام: كان لي صديق يكثر من التدخين، نظرت إليه نظرة أسف، ثم سمعني وأنا أدعو له أن يعافيه الله سبحانه وتعالى من هذه الآفة ومن هذا البلاء، فقال رحمه الله، لاحظ، فقال رحمه الله، ماته أدركته الوفاة، قال: اللهم لا تستجب ولا تحرمني من لذة السيجارة. ثم علق يقول: إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يعرف ما يضره ويقبل عليه برغبة، إنها الرغبة القاتلة. يقول: ما كنت أعرف أن اللذة هكذا تسكر الإنسان عن الحقيقة، فعلا اللذة تسكر. إذن إحنا جئنا لكي نتحرر. حكمة عظيمة للإمام علي بن أبي طالب: استغني عن من شئت، استغني عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. الحاجة أسر كتب. فالإمام علي رضي الله عنه فاهم، هو بعد اختصر لك معاني كثيرة، لما عرف رضي الله عنه بالحكم. طيب، الناس لما تعبت من الحياة، لما أرهقت من الماديات تريد روحانيات، لما ما فهمت الإسلام في كثير من قطاعات المجتمعات المسلمة فهما صحيحا، أو عندها موقف من بعض المتدينين موقفا سلبيا، ماذا صنعت؟ فزعت إلى ماذا؟ إلى عبادات طاقة غريبة، وراحوا هذا أوشو وهذا بوذا، ويجيك واحد يقول لي صدق عندي ربع يقعدون ونساء ورجال كل يوم جمعة، وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة يمارسون طقوسهم هذه الجديدة، مثقفين وسيارات ودنيا ونعمة، واتصل فيني وحده تي تحضر، لا انت حساس تجي تحضر، والله احنا ما نشتغل فضيحة ولا كذا، بس غلط. لماذا؟ لم يفهموا الإسلام الفهم الحقيقي. وإن كانوا مارسوا العبادة الإسلامية في طفولتهم فمارسوها ممارسة آلية من غير روح. وإلا لو فهموا ما فهمه السلف الصالح، لو فهموا كيف كان عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن عباس وهو شاب، والرسول في العقد السادس وقف يصلي فاستفتح الصلاة وهو الشيخ الكبير، يقول عبد الله بن عباس: من شدة ما أطال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أخرج وأنا شاب من الصلاة. لماذا؟ لأن ذلك أنسته اللذة الإيمانية والتواصل مع السماء، لذة الجسد المكدود والتعب، بينما الشاب ما استطاع أن نصبر وبالكاد تحمل هذه عن هذا التعب. رحت هنشوف الناس اللي تعيش الإيمان صح. رحت الصنعة القديمة وإحنا جايين من الصومال وراح نشوف إن شاء الله حلقات الصومال مع الوفد الإعلامي. رحنا الصنعة القديمة أزورها فيها بساطة فيها كل شيء. دخلنا الصنعة القديمة البوابة متجهين إلى مسجد صنعاء اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبنى هنا، هذا هو مسجد صنعاء. ونحن في طريقنا في مسجد صنعاء ولا واحد سايق يضحك يضحك صوته الضحك البعيد جعلني أذهب إليه، نحاس خشب. سلمت عليه، كيف حالك؟ الحمد لله، شونك؟ نصلي ونصوم والحمد لله. طيب والله راضي. هذا الرجل السيبة المبتسم الضاحك عايش. خلص نحت أذن في المسجد راح يصلي مع الناس. قلت له والله تستاهل بوسة على الرأس يا حجي. نعم. فالمهم سلمنا عليه ودخلنا في المسجد. في المسجد طال عمرك شفنا هؤلاء الناس. انتقلنا من جيل الشباب إلى هذا الشيخ الذي خرج معي في رمضان العام الماضي عندما تكلم عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره في بناء هذا المسجد. هذا الرجل بكل صراحة صدر كلمك وفي ورده اليومي واستلهامه شعب يقرأ في القرآن، يقرأ كقيم، يقرأ أحكام، يقرأ قصص، يقرأ عقائد، يقرأ أخلاقيات، يتعاطف مع المظلومين، ينكر الظلم، يأخذ الإيجابيات، يربي نفسه. ثم لفتنا من بعيد ولا واحد قاعد يقرأ لكن لابس النظارة بشكل غريب. سيدي لابس، أشوف أنا بلبس الآن أمامكم، يعني الصورة هكذا، هذا يقول يعني يطالع من فوق، ليس النظرة ضعف ويبدو نظارة قديمة. كان معنا الدكتور مبارك العجمي طبيب العيون، لأننا لما رحنا الصومال عالج بعض الناس، قال هذا نظارته يشوفها من زاوية صغيرة فلازم يعويها حتى يشوف، استهلكت انتهت. ويقرأ القرآن، فرحت له وابتسامته وذكر القرآن وسعادته في بيت الله عز وجل قاعد يؤديها. قلت له أيضا والله شيء عجيب، هذا ما يستاهل بوسة على الرأس، هذا يستاهل طال عمرك بوسة على إيش؟ على الإيد يا جماعة. والله ناس تعيش سعادة مثل ما نشوف عند كثيرين من أبائنا وأخواننا وأصدقائنا. وإلا ما الذي يدفع بعض الناس في ريعان شبابهم حيويتهم يروح صلاة الفجر قبل الفجر؟ روح شوف لك مباراة، روح شوف لك فيلم، توني كروز ينطرك فلان. لا لا لا، اللذة الحقيقية هذه يدخل المسجد يقرأ قرآن، ربما أحيانا يؤذن قبل المؤذن ها ويستريح. إحنا نحتاج إلى هذه المحطات الاستراحة في حياتنا، ورمضان من أكبر محطات الاستراحة في حياتنا. طيب بعد رمضان ليش زال؟ أنا لما أذكر هذه أنماط السعادة والاسترخاء والطاقة لكي أذكر الآخرين الذين تركوا الطاقة القرآنية والسعادة القرآنية واللذة الإيمانية والأخذ الشريعة العبادية في الإسلام، وبدأوا يأخذون عبادات تتناسب مع طريقتهم الرأسمالية، فهي عبادات مفصولة من التكاليف، أي عبادات كما يقول عبد الوهاب المثيري عندما لاحظ أن عبادات تحضير الأرواح وعبادات قراءة الفنجان وعبادات الطاقة وعبادات الأوشو تنتشر في المجتمعات الرأسمالية الأمريكية، إيش تفسيرها؟ هي مجتمعات مادية، هي مجتمعات تعاقدية، هي مجتمعات لذة، يريد أن يريح إيمانيا لأن الإنسان في طبيعته كائن إيماني، فريح بطريقة تتناسب مع المادية التي هو يعيش فيها، فاتخذ من العبادات التي ليس فيها تكاليف وليس فيها التزامات، فهي عبادة تتناسب مع المادية والحياة الحسية اللي عندهم. إحنا لا، إحنا لا، وإذا بتعرفون لا، اسألوا العظماء الذين دخلوا الإسلام من فلاسفة ومن أطباء ومن علماء ذرة ومن علماء فيزياء. لماذا؟ أحس بشيئين، صفاء في العقيدة ومنظومة كاملة في العقيدة من الإنسان للكون والحياة من الأرض إلى السماء تعطيك الإجابات الكلية، وجدوا أيضا في هذه العبادة. اقرأ ترجمة جيفري لانغ في رحلته إلى الحج الملحد الأمريكي، اقرأ ترجمة مراد هوفمان وحلف الأطلسي، كان سكرتير الحلف الأطلسي الثقافي ثم سفير ألمانيا ومستشرق وأبو عالم فيزياء، اقرأ رحلته إلى مكة، اقرأ عشرات الرحلات إلى مكة من أجل أن تعرف ماذا تعطينا العبادة. نحن في أيام كريمة، قد يكون واحد الآن ما صام، المخرج يقول لي بس كم بقى حتى أختم صح. إحنا في أيام كريمة، بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما صمت اليوم، هو إذا أنت حسب استعدادك تبني سلوكياتك، إذا مستعد إنك ما تصوم ما راح تصوم، لكن لا راح أصوم. صح الدنيا حر، صح يا أخي شوف الناس العمال اللي قاعد تصوم برا وأنت قاعد مكيف سيارة ولا مكيف ولا عندك حتى في مكان في ظل، لكن يا أخي ابدأ حتى لو ما صمت اليوم ابدأ. حتى لو كان عندك تقصيرات في جوانب أخرى، ابدأ يا أخي وصوم ولا تقول، والله سبحانه وتعالى سيقبلك وسيسددك وسيسهل لك. حديث عن الصيام جميل، لأن الصيام جميل. هذه العبادة فقط أول الأيام تتعب، لماذا؟ لأن اسأل الطب، اسأل الرياضة، اسأل الجيش والتدريب العسكري، اسأل علماء النفس، كلهم يقولون لك الإنسان كائن متكيف. حتى اللي يسجنون يخلونهم ساعة فقط يطلع ويروح يتبول ساعة واحدة أجلكم الله من السجن، يكيف مكانته على هذا الشيء. الإنسان كائن يتكيف، لا تقول تعب، لا تقول إرهاق. أول يومين ثلاث تتعب، ثم تتكيف، ثم تكون جزء من شخصيتك. والصالحين الذين وفقهم الله يصومون اثنين وخميس، وغيرهم يصوم ثلاث أيام بالشهر، وغيرهم يصوم يوم وترك. لماذا؟ حس بهذه العبادة وتخفف من المادية والجفع والتساق بالحسيات. لعل وعسى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلنا نحقق هذه التقوى، لعلنا نحقق هذه القيمة، لعلنا نستفيد من هذه الأيام. لا تقول أنا معصي وايد ورب العالمين ما يغفر. الله أرحم الراحمين. إحنا عندنا سورة كاملة اسمها الرحمن، وعندنا في كل سورة نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما فينا واحد ما يخطئ، رب العالمين أبواب مفتوحة. ويجب أن تكون السورة الذهنية عندك الصحيحة عن العقيدة الإسلامية، بأن الله سبحانه وتعالى ينفذ الوعد وليس شرطا أن ينفذ الوعيد. وعدك بالجنة والعطاءات يعطيك، لكن هددك بأنك تعاقب قد لا ينفذ الوعيد، وهذا من كمال كرمه، لأن الكريم إذا حاسب تجاوز. فاقبلوا على الرحمن الرحيم واستغلوا هذه الأيام الكريمة. وفق الله الجميع لطاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد صدقة النظر، فلا أنت خالقنا.